بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله وبعد. يسرنا أن نقدم لكم بالتعاون مع المكتب العلمي للدكتور مساعد بن سليمان الطيار كتاب مفهوم التفسير والتأويل والاستنباط والتدبر والمفسر، يقرأه عليكم عمرو البساطي، تأليف الدكتور مساعد بن سليمان ابن ناصر الطيار حفظه الله تعالى. المجلس الأول. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله متم النعم على عباده، يعيد فضله عليهم كما يبديه لهم، فينشر لهم رحمته وييسر لهم عبادته، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله الطاهرين وعلى صحبه الكرام وعلى من تبعهم إلى يوم الدين. أما بعد، فلقد كنت أحجم عن تحرير بعض المصطلحات خوف الوقوع في مشكلة تفلسف لا معنى لها، وكنت قد تتبعت بعض المصطلحات فرأيت فيها خللا من جهة التعريف أو خللا من جهة النتائج، كمصطلح التفسير ومصطلح التفسير الموضوعي ومصطلح الإعجاز العلمي وغيرها، ورأيت أن بعضها بحاجة إلى تحرير لأنها لم تحرر، كمصطلح المفسر، وكالفرق بين مصطلح علوم القرآن ومصطلح أصول التفسير، إلى غير ذلك من المصطلحات المنثورة في علوم القرآن. وكنت أخشى أن لا يكون البحث فيها مجديا ولا مفيدا، وأن يكون الأمر من باب تسويد الورق بلا ثمرة علمية، ولكني رأيت أن بعضها يبنى عليه مسائل علمية، وأن تحرير هذه المصطلحات يفيد في أمور، منها بيان المصطلح بذاته، عدم دخول ما ليس منه فيه، التفريق بين ما يظن أنه من المترادفات في المصطلحات. وقد كان من أكبر ما دعاني إلى خوض ذلك الغمار عدم وضوح بعض المصطلحات، أو تداخل بعضها ببعض، أو بناء نتائج علمية على تعريفات غير صحيحة لبعض هذه المصطلحات. وقد رأيت أن أقدم لهذا الكتاب بتطبيق على مصطلح وقع فيه خلل، وهو مصطلح التفسير بالمأثور والتفسير بالرأي، ليتبين به أهمية البحث في هذه المصطلحات. وأسأل الله أن يوفقني فيما أقول، إنه هو المستعان وعليه الاتكال. تطبيق على مصطلح التفسير بالمأثور والتفسير بالرأي. إن مصطلح التفسير بالمأثور معروف عند العلماء السابقين، لكن تعريفه بأنه تفسير القرآن بالقرآن، وتفسير القرآن بالسنة، وتفسير القرآن بأقوال الصحابة، وتفسير القرآن بأقوال التابعين، مصطلح معاصر. وقد جعل مصطلح التفسير بالمأثور هذا مقابلا للتفسير بالرأي، أي أن ما لم يكن من التفسير بهذه الأنواع الأربعة فهو من التفسير بالرأي. ومما بني على هذين المصطلحين من نتائج تقسيم كتب التفسير على هذين المصطلحين، وهناك غير ذلك مما ذكره من كتب في هذا المصطلح، سيأتي ذكر بعضها أثناء الحديث عنه. مناقشة هذا المصطلح. أولا، في تحديد التفسير بالمأثور في هذه الأنواع الأربعة، إن من جعل التفسير بالمأثور يشمل هذه الأنواع الأربعة لم يبين سبب تحديد المأثور بها، وهذا التحديد اجتهاد وهو قابل للأخذ والرد، كما هو الحال في غيره من المصطلحات العلمية غير الشرعية. وأقدم من رأيته نص على كون هذه الأربعة هي التفسير بالمأثور الشيخ محمد عبد العظيم الزرقاني، حيث ذكر تحت موضوع التفسير بالمأثور ما يأتي، هو ما جاء في القرآن أو السنة أو كلام الصحابة تبيانا لمراد الله من كتابه. ثم جاء بعده الشيخ محمد حسين الذهبي فذكر هذه الأنواع الأربعة تحت مصطلح التفسير المأثور، فقال: يشمل التفسير المأثور ما جاء في القرآن نفسه من البيان والتفصيل لبعض آياته، وما نقل عن الرسول صلى الله عليه وسلم، وما نقل عن الصحابة رضوان الله عليهم، وما نقل عن التابعين من كل ما هو بيان وتوضيح لمراد الله تعالى من نصوص كتابه الكريم. ثم تتابع بعض المعاصرين على هذا المصطلح بتقسيماته الأربعة، لذا فإن كثرة وجوده في كتب علوم القرآن المعاصرة أو غيرها من كتب مناهج المفسرين أو مقدمات بعض المحققين لبعض التفاسير لا يعني صحته على الإطلاق، بل هؤلاء نقلوه عن كتاب التفسير والمفسرون بلا تحرير ولا تأمل فيه إلا القليل منهم. 2- إن المعروف من لفظة مأثور ما أثر عن السابقين، وتحديد زمن معين إنما هو اصطلاح، وإذا كان ذلك كذلك فكيف يكون تفسير القرآن بالقرآن مأثورا، وأنت ترى الله يمن عليك بتفسير آية بآية، فعن من أثرته؟ عن من أثر ابن كثير تفسيراته القرآنية للقرآن؟ وكذا محمد الأمين الشنقيطي في كتابه أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن، عمن أثر تفسيراته القرآنية للقرآن؟ وإذا كان ذلك واضحا لك فكيف يكون اجتهاد المتأخرين والمعاصرين وأهل البدع الذين يحملون بعض الآية على بعض ويفسرونها بها، كيف يدخل كل هذا في هيئة المأثور على الصحابة والتابعين؟ ولا شك أن حمل معنى آية على آية هو من اجتهاد المفسر، سواء كان المفسر من الصحابة أم كان من التابعين أم كان ممن جاء بعدهم، والاجتهاد عرضة للخطأ ويوزن بميزان علمي معروف ولا يقبل إلا إذا حفت به شرائط القبول كأي اجتهاد علمي آخر. ومن هنا يجب أن تفرق بين كون القرآن مصدرا من مصادر التفسير أو أنه أحسن طرق التفسير، وبين كون التفسير به يعد من التفسير بالمأثور، والفرق بين هذين واضح. 3- أين يقع تفسير أتباع التابعين في هذين المصطلحين؟ وما علة جعله مأثورا أو غير مأثور عند هؤلاء؟ لقد علل محمد حسين الذهبي لسبب إدخال تفسير التابعين في المأثور فقال: وإنما أدرجنا في التفسير المأثور ما روي عن التابعين، وإن كان فيه خلاف هل هو من قبيل المأثور أو من قبيل الرأي، لأننا وجدنا كتب التفسير بالمأثور كتفسير ابن جرير وغيره لم تقتصر على ما ذكر مما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم وما روي عن الصحابة، بل ضمنت ذلك ما نقل عن التابعين في التفسير. وإذا تأملت هذه العلة التي ذكرها وجدتها أنها تندرج على مفسري أتباع التابعين كابن جريج وسفيان الثوري وابن زيد وغيرهم ممن ترى تفسيراتهم منثورة في كتب التفسير التي تعنى بأقوال مفسري السلف كتفسير الطبري وابن أبي حاتم وغيرهما، بل قد لا يوجد في مقطع من مقاطع الآية إلا تفسيرهم، فلما لم يعدها من التفسير بالمأثور؟ 4- إن بيان أصل الخلط في هذا المصطلح يدل على عدم تحريره وصحته، فقد كان أصل النقل عن شيخ الإسلام ابن تيمية في حديثه عن أحسن طرق التفسير، وهي تفسير القرآن بالقرآن ثم بالسنة ثم بأقوال الصحابة ثم بأقوال التابعين، وإما يبين أنهم اعتمدوا على ما قاله شيخ الإسلام ابن تيمية وغيروا المصطلح من طرق التفسير إلى التفسير بالمأثور، أنهم حكوا الخلاف في كون تفسير التابعين يعد من التفسير بالمأثور أو لا يعد. قال الزرقاني: وأما ما ينقل عن التابعين ففيه خلاف بين العلماء، منهم من اعتبره من المأثور لأنهم تلقوه من الصحابة غالبا، ومنهم من قال إنه من التفسير بالرأي. وقال محمد حسين الذهبي: وإنما أدرجنا في التفسير المأثور ما روي عن التابعين، وإن كان فيه خلاف هل هو من قبيل المأثور أو من قبيل الرأي، لأننا وجدنا كتب التفسير المأثور كتفسير ابن جرير وغيره لم تقتصر على ما ذكر مما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم وما روي عن الصحابة، بل ضمنت ذلك ما نقل عن التابعين في التفسير. والأصل الذي نقلاه منه وهو رسالة شيخ الإسلام ابن تيمية جاء فيه ما يأتي. وقال شعبة بن الحجاج وغيره: أقوال التابعين في الفروع ليست حجة، فكيف تكون حجة في التفسير؟ يعني أنها لا تكون حجة على غيرهم ممن خالفهم، وهذا صحيح. أما إذا اجتمعوا على الشيء فلا يرتاب في كونه حجة، فإن اختلفوا فلا يكون قول بعضهم حجة على بعض ولا على من بعدهم، ويرجع في ذلك إلى لغة القرآن والسنة أو عموم لغة العرب أو أقوال الصحابة في ذلك. وإذا وازنت بين النقول تبين لك أنهم تركوا مصطلح طرق التفسير إلى مصطلح أحدثوه بدلا عنه وهو مصطلح التفسير بالمأثور، ونزلوا ما ذكره شيخ الإسلام في حديثه عن طرق التفسير على هذا المصطلح الذي اصطلحوا عليه. ثانيا، علاقة المأثور بالرأي. يفهم ممن جعل التفسير بالرأي قسيما للتفسير بالمأثور أن التفسير بالرأي ما عدا الأربعة المذكورة في التفسير بالمأثور، وهذا فيه عدم تحرير، وقد ظهر من ذلك نتائج، منها أن التفسير المأثور أصح من التفسير بالرأي، وأنه يجب الاعتماد عليه، وهذا الكلام من حيث الجملة صحيح، إلا أنه لم يقع فيه تحديد مصطلح الرأي ومعرفة مستندات الرأي لكل جيل من العلماء. وإذا تبينت هذه الأمور بانت العلاقة بينهما، وإليك بيان ذلك باختصار. إن تسمية هذه الأربعة بأنها مأثور جعل بعض الباحثين الذين اعتمدوا هذا المصطلح يغفل عن وقوع الاجتهاد في التفسير عند السلف، فإذا كان لهم اجتهاد فهل هو تفسير بالرأي أو يعد بالنسبة لهم مأثورا؟ فإذا كان المفسر المجتهد من الصحابة فهل يعد تفسيره مأثورا بالنسبة لغيره من الصحابة؟ وإذا كان المفسر المجتهد من التابعين فهل يعد تفسيره بالنسبة للصحابة مأثورا؟ لا شك أن الجواب لا، لا يعد مأثورا، لكن تفسير الصحابة بالنسبة للتابعين وأتباعهم مأثور، وتفسير التابعين بالنسبة لأتباع التابعين مأثور. والمراد بالمأثور هنا مطلق المعنى اللغوي أو الاصطلاحي عند علماء مصطلح الحديث، ولا يعني وصفه بأنه مأثور مطلق القبول وتقديمه على غيره، ولا يعني وصفه بأنه مأثور مطلق القبول وتقديمه على غيره، لأن في الأمر تفصيل ليس هذا محله، ولا يمكن الخروج من هذه إلا إن قال من اصطلح على هذا المصطلح أنا أريد بالرأي الرأي المذموم، وهذا ما لم يشر إليه من درج على هذين المصطلحين. ولبيان المسألة أكثر أقول، بعد أن تشكل تفسير السلف وتحدد في طبقاته الثلاث الصحابة والتابعين وأتباع التابعين كما هو ظاهر من نقول المعتنين بكتابة علم التفسير من علماء أهل السنة الذين اعتمدوا النقل أو الترجيح بين الأقوال، صار التفسير المأثور عن السلف مصدرا يجب الرجوع إليه والاعتماد عليه، وهذا ظاهر لا مشكلة فيه. لكن هل يعني وصفه بأنه مأثور أنه لم يقع فيه تفسير بالرأي؟ إن التفسير بالرأي كان منذ عهد الصحابة الكرام، وكان لهم مستندهم في الرأي من القرآن والسنة واللغة وأسباب النزول وشيء من مرويات بني إسرائيل وأحوال من نزل فيهم القرآن إلى آخره. وجاء التابعون وكان جملة كبيرة من تفسيرهم بالرأي، وكان لهم اختيار في التفسير قد يخالف اختيار أفراد الصحابة، وكانت مستندات الرأي عندهم ما كان عند الصحابة، وزاد في مصادرهم تفسير الصحابة لأنهم جاءوا بعدهم. ثم جاء أتباع التابعين وكان الحال كما كان في عهد التابعين، وعليهم وقف النقل في التفسير كما هو ظاهر من كتب التفسير التي نقلت أقوال السلف، وكان تفسير كل طبقة بالنسبة لمن جاء بعدهم مأثورا، لكنه لا يحمل صفة القبول المطلق لأنه مأثور فقط، لأن فيه جملة من الاختلاف التي تحتاج إلى ترجيح القول الأولى، بل له أسباب أخرى مع كونه مأثورا. إذا تبين ما سبق فإن تفسير المأثور عن السلف على قسمين، القسم الأول المنقول المحض الذي لا يمكن أن يرد فيه اجتهاد، ويشمل تفسيرات النبي صلى الله عليه وسلم وأسباب النزول وقصص الآي والغيبيات، والقسم الثاني ما كان لهم فيه اجتهاد ويظهر فيما يرد عليه الاحتمال من التفسير، وما دام في تفسيرهم رأي فما نوع الرأي الذي عندهم وما نوع الرأي الذي جاء بعدهم؟ أما الرأي الوارد عنهم فهو من قبيل الرأي المحمود، لأنهم لم يكونوا يقولون في القرآن بغير علم، كما لم يكن عندهم هوى مذهبي، كما لم يكن عندهم هوى مذهبي يجعلهم يحرفون معاني الآيات إلى ما يعتقدونه. فلما سلموا من هذين السببين اللذين هما من أكبر أسباب الوقوع في التحريف في التفسير، وكانوا يفسرون كلام الله على علم، كان رأيهم محمودا في التفسير. ووجود قول ضعيف في تفسيرهم لا يعني أنه من الرأي المذموم، وما ورد من تفسيرات غريبة عن بعضهم، أعني بعض تفسيرات مجاهد لمسخ بني إسرائيل قردة وخنازير والميزان والنظر إلى وجه الله، إنما هي أفراد في تفاسيرهم وهي نادرة لا تكاد تذكر. وأما الرأي الذي جاء بعد تفسير السلف فهو على قسمين. القسم الأول الرأي المحمود، وهو المبني على علم، وهو نوعان. النوع الأول الاختيار من أقوالهم بالترجيح بينها إذا دعا إلى ذلك داع، بشرط أن يكون المرجح ذا علم، ولا يختار من أقوالهم حسب هواه وميوله، ولا بد أن يكون المرجح على علم بأنواع ما يقع من الاختلاف عنهم، وهو قسمان. الأول أن يكون الخلاف راجعا إلى معنى واحد، ويكون الخلاف بينهم خلاف عبارة، ويدخل الرأي هنا في توجيه أقوالهم إلى كونها على قول واحد، وأنه لا يوجد خلاف حقيقي ولا خلاف معتبر فيه بين هذه الأقوال. الثاني أن يكون الخلاف بينهم راجعا إلى أكثر من معنى، فتصحيح أقوالهم على أنها من اختلاف التنوع أو اختيار أحد هذه المعاني من المفسرين الذين جاءوا بعدهم، إنما يكون برأي واجتهاد كما فعل الطبري. النوع الثاني الإتيان بمعنى جديد صحيح لا يبطل تفسير السلف ولا يقصر معنى الآية عليه. لا شك في أن المعاني تنتهي، ولكن هذا لا يعني أن تفسير القرآن قد توقف على جيل أتباع التابعين، وأنه لا يجوز لغيرهم أن يفسر القرآن. نعم لا يعني هذا، ولكن لا بد من ضوابط في هذا، وهو ما يشير إليه عنوان الفقرة من أن يكون المعنى صحيحا واردا في اللغة، وأن يكون غير مناقض أي مبطل لقول السلف، وأن لا يعتقد المفسر بطلان قولهم وصحة قوله فقط. فإذا حصلت هذه الضوابط صح، والله أعلم، التفسير الجديد وصار من التفسير بالرأي المحمود المعتمد على علم، والله أعلم. القسم الثاني الرأي المذموم، وله عدة صور، ويغلب عليه أن يكون تفسيرا عن جهل أو عن هوى. وعلى هذا أغلب تفاسير المبتدعة من المعتزلة والرافضة والصوفية وغيرهم. وبعد هذا يتبين ما يأتي. واحد أن جعل التفسير بالمأثور مقابلا للتفسير بالرأي لا يصح. اثنان أن تسمية الوارد عن السلف بأنه مأثور لا إشكال فيه، لكنه لا يقابله غيره على أنه تفسير بالرأي، لأن في هذا نسيان للرأي الوارد عن السلف. ثلاثة أن الحكم على التفسير المأثور بالقبول يصح من حيث الجملة، لكنه لا يتلاءم مع الاختلاف المحقق الوارد عنهم، وفي هذه الحال لا بد من معرفة القول الأولى أو القول الصحيح في الآية، وهذا يحتاج إلى رأي جديد. فهل تقف عند الاختلاف بزعم قبول المأثور، أم ترجح ما تراه صوابا فتكون ممن قال برأيه؟ أربعة إنما ورد عن الصحابة أو التابعين وأتباعهم فإنه مأثور، ولكنه لا يقبل لأجل هذه العلة فقط، بل هو درجات في القبول، كأن يكون إجماعا منهم أو قول جمهورهم أو غيرها من الأسباب. هذا ولقد تتبعت مصطلح مأثور والمأثور، فلم أظفر على هذا التقسيم الرباعي الذي ذكره هؤلاء، بل يطلقه العلماء على ما أثر عن الرسول صلى الله عليه وسلم أو عن السلف أو الصحابة أو عن التابعين، وأحسب أن هذه القضية ليست بحاجة إلى نقل لتدعيمها لكثرة ما ترد في كتب اللغة ومصطلح الحديث وغيرها، فتجد المأثور في اللغة ما نقله الخلف عن السلف، وقد يكون اصطلاحا عند بعضهم على ما أثر عن الرسول صلى الله عليه وسلم أو عن أصحابه أو عن التابعين، وهو في كل هذه الاصطلاحات لم يخرج عن المعنى العام لللفظة. وقد يسمى المأثور عنهم بالتفسير المنقول، ويقسمون التفسير إلى نقلي واجتهادي، ولكن لا يعنون أن ما نقل عنهم لا يقع فيه اجتهاد، بل مرادهم اجتهاد المفسر في أي عصر كان. أو يسمى المنقول عنهم بالرواية، والمأخوذ من طريق الاجتهاد بالدراية، ولكن يجب أن تنتبه إلى أن لهم في تفسيرهم دراية ثم صار لمن بعدهم رواية. وأيما اصطلحت على المنقول عن السلف فإنه يجب أن تتنبه إلى ورود الاجتهاد عنهم، وأنهم صاروا بعد ذلك مصدرا لمن جاء بعدهم يعتمد عليهم ويتخير من أقوالهم، أو يضيف ما صح من المعنى ولم يناقض أقوالهم. ويمكن تلخيص هذا الموضوع فيما يأتي. واحد إن القرآن مصدر مهم من مصادر التفسير، ولا يقبل التفسير به لمجرد كونه تفسير قرآن بقرآن، بل لاعتبار آخر كأن يكون من تفسير النبي صلى الله عليه وسلم، أو مما لا يمكن الاختلاف في كونه مفسرا بقرآن، أو مما يكون مجمعا عليه، أو بالنظر إلى علو مرتبة مفسره أو غيرها من القرائن التي تدل على صحة التفسير به. وإذا كان التفسير بالقرآن ممن هو دون النبي صلى الله عليه وسلم فهو من اجتهاد المفسر به، لذا قد يختلف مفسر وغيره في حمل آية على آية، وإنما كان ذلك بسبب الاجتهاد. 2- إن إطلاق المأثور على المروي عن الرسول صلى الله عليه وسلم والسلف من الصحابة والتابعين وأتباعهم إطلاق صحيح. 3- إن إطلاق المأثور على المروي عن الرسول صلى الله عليه وسلم والسلف من الصحابة والتابعين وأتباعهم إطلاق صحيح. 3- إن الصحيح المروي، إن الصحيح المروي من تفسير الرسول صلى الله عليه وسلم المباشر حجة في تفسير الآية بلا خلاف. 4- إن هذا المأثور عنهم حجة من حيث الجملة، وهو لمن جاء بعدهم من أهم مصادر التفسير التي يجب الرجوع إليها. 5- إن جملة من التفسير المروي عن السلف معتمده النقل، وهو كسائر المنقولات من حيث اعتماد الصحيح منها، ويدخل في ذلك أسباب النزول وقصص الآية وغيرها من المغيبات التي تفتقر إلى النقل، وهذه المنقولات تارد عن الصحابة وعن التابعين وأتباعهم، ويختلف قبولها بين هذه الطبقات، فالمروي عن صحابي ليس كالمروي عن تابعي ولا عن تابع تابعي، والمروي عن جماعة منهم ليس كالمروي عن فرد منهم، وهكذا غيرها من القرائن التي تحف بقبول الأخبار. 6- إن جملة من تفسير السلف تفسير بالرأي المحمود، ولهم في ذلك معتمدات كالقرآن واللغة والعلم بأحواله، بأحوال من نزل فيهم الخطاب، والعلم بأحوال من نزل فيهم الخطاب، والعلم بأحوال المصطفى صلى الله عليه وسلم وغيرها. 7- إن التعامل مع تفسيرهم يختلف من مثال إلى غيره، فقد يكون في موطن لا يصح أن يتعدى ما قالوا، وفي بعض المواطن قد يجتهد المفسر ويختار من أقوالهم ما يراه الأصوب، وقد يجوز له في موطن غيره أن يزيد على ما قالوا من المعاني الصحيحة التي تحتملها الآية ولا تبطل ما قالوا. 3- ما ترتب على مصطلح التفسير بالمأثور. لقد ترتبت نتائج على مصطلح التفسير بالمأثور فيها خلل علمي، وسأذكر بعض هذه النتائج. 1- الحكم على التفسير بالمأثور بأنه يجب الأخذ به. قال مناع القطان: التفسير بالمأثور هو الذي يجب الأخذ به، لأنه طريق المعرفة الصحيحة، وهو آمن سبيل للحفظ من الزلل والزيغ في كتاب الله. وهذا كلام ينقصه التحرير من جانبين: الأول، أن أغلب تفسير القرآن بالقرآن من قبيل الاجتهاد، وهو يدخل في التفسير بالرأي، وقبوله إنما يكون من جهة أخرى لا من جهة كونه مأثورا فقط كما سبق بيانه. 2- كيف يجب الأخذ بالتفسير الذي يقع فيه الاختلاف بين السلف؟ هل يقبل الاختلاف على إطلاقه أم في الأمر تفصيل؟ أما قبول الاختلاف على إطلاقه فلا يتصور القول به، وأما إذا رجع الأمر إلى اختيار القول الأولى أو الصحيح فقد دخلت في التفسير بالرأي والاجتهاد، لأنك ترى أن هذا القول أولى من غيره، وبهذا تكون قد خرجت عن التفسير بالمأثور على الاصطلاح المذكور. 2- افتراض وقوع الاختلاف بين المأثور والرأي. جاء في كلام بعض من كتب في التفسير بالمأثور فرضيات عقلية لا تثبت أمام العمل التفسيري، ولم يعمل بها من قبل، ولا أخذ بها من بعد، وسأذكر لك ما يدل على ما قلت لك، وهو من كلام من أصل هذا التقسيم وانتشر من بعده. عقد عبد العظيم الزرقاني في كتابه مناهل العرفان مبحثا بعنوان: التعارض بين التفسير بالرأي والتفسير بالمأثور وما يتبع في الترجيح بينهما، وقال فيه: ينبغي أن يعلم أن التفسير بالرأي المذموم ليس مرادا هنا، لأنه ساقط من أول الأمر، فلا يقوى على معارضة المأثور. ثم ينبغي أن يعلم أن التعارض بين التفسير بالمأثور والتفسير بالرأي المحمود معناه التنافي بينهما، بأن يدل أحدهما على إثبات والآخر على نفي، كأن كلا من المتنافيين وقف في عرض طريق فمنع الآخر من السير فيه. وأما إذا لم يكن هناك تناف فلا تعارض، وإن تغايرا كتفسيرهم الصراط المستقيم بالقرآن أو بالسنة أو بطريق العبودية أو طاعة الله ورسوله، فهذه المعاني غير متنافية وإن تغايرت. إذا تقرر هذا فإن تفسير بالمأثور الثابت بالنص القطعي لا يمكن أن يعارض بالتفسير بالرأي، لأن الرأي إما ظني وإما قطعي، أي مستند إلى دليل قطعي من عقل أو نقل، فإن كان قطعيا فلا تعارض بين قطعيين، بل يؤول المأثور ليرجع إلى الرأي المستند إلى القطعي إن أمكن تأويله جمعا بين الدليلين. وإن لم يمكن تأويله حمل اللفظ الكريم على ما يقتضيه الرأي والاجتهاد تقديما للأرجح على المرجوح. أما إذا كان الرأي ظنيا بأن خلا من الدليل القاطع واستند إلى الأمارات والقرائن الظاهرة فقط، فإن المأثور القطعي يقدم على الرأي الظني ضرورة أن اليقين أقوى من الظن. هذا كله فيما إذا كان المأثور قطعيا. أما إذا كان المأثور غير قطعي في دلالته لكونه ليس نصا، أو في متنه لكونه خبر أحد ثم عارضه التفسير بالرأي، فلا يخلو الحال إما أن يكون ما حصل فيه التعارض إما لا مجال للرأي فيه، وحينئذ فالمعول عليه المأثور فقط ولا يقبل الرأي. وإن كان للرأي فيه مجال فإن أمكن الجمع فبها ونعمت، وإن لم يكن قدم المأثور عن النبي أو عن الصحابة لأنهم شاهدوا الوحي، وبعيد عليهم أن يتكلموا في القرآن بمجرد الهوى والشهوة. أما المأثور عن التابعين فإذا كان منقولا عن أهل الكتاب قدم التفسير بالرأي عليه، وأما إذا لم ينقل عنهم رجعنا به إلى السمع، فما أيده السمع حمل النظم الكريم عليه. فإن لم يترجح أحدهما بسمع ولا بغيره من المرجحات فإننا لا نقطع بأن أحدهما هو المراد، بل ننزل اللفظ الكريم منزلة المجمل قبل تفصيله، والمشتبه أو المبهم قبل بيانه. إنك في هذا النص أمام فرضيات مبنية على أنها أن التفسير بالمأثور ليس فيه رأي، على أن التفسير بالمأثور ليس فيه رأي، وأنه يمكن أن يناقضه التفسير برأيه. ويظهر لي أنها هنا معركة دائرة بين أشياء متوهمة. لذا لم يذكر الزرقاني أمثلة لهذه الفرضيات التي استنتجها، وقد جاء بمصطلحات لا تستخدم إلا عند المتكلمين ممن كتب في علم الكلام أو في علم الأصول، وذهب يعمل بطريقة السبر والتقسيم في المحتملات التي يمكن أن ترد في التعارض المزعوم بين التفسير بالمأثور والتفسير بالرأي. ولعلك تلحظ فيه روح أحد علماء الكلام الذين يقدمون العقل على النقل في قوله: إذا تقرر هذا فإن التفسير بالمأثور الثابت بالنص القطعي لا يمكن أن يعارض بالتفسير بالرأي، لأن الرأي إما ظني وإما قطعي، أي مستند إلى دليل قطعي من عقل أو نقل، فإن كان قطعيا فلا تعارض بين قطعيين، بل يؤول المأثور ليرجع إلى الرأي المستند إلى القطعي إن أمكن تأويله جمعا بين الدليلين. وبهذا صار حظ التفسير بالمأثور أن يكون عرضة للعقول تؤوله على ما تراه مناسبا لها وليس مقدما عليها. وأعيد فأقول إن هذا الكلام لو خرج ممن لم يقرأ في التفسير ولا كتب في علوم القرآن لما كان مستغربا، لكن أن يكون في كتاب من أهم كتب علوم القرآن المعاصرة فهذا مما يعجب منه. وإني أظن أن قارئا لو أراد أن يطبق هذه الفرضيات التي ذكرها لظهر له زيفها وبعدها عن التحقيق مع ما تتسم به من أول وهلة من النظر والتحرير والتقسيم والتحبير، لكنها في الواقع بعيدة كل البعد عن طريقة التفسير ومهيعه المعروف عند العلماء. الثالثة: تقسيم كتب التفسير بين المأثور والرأي. كان من أكبر نتائج مصطلحي المأثور والرأي أن قسمت كتب التفسير بين هذين النوعين، وليس هناك حجة واضحة في هذا التوزيع، ولا تجد حدا فاصلا في عد تفسير من التفاسير بأنه من المأثور أو من الرأي. ومن ذلك تقسيم محمد حسين الذهبي، فقد جعل كتب التفسير المأثور ما يأتي: جامع البيان لابن جرير الطبري، وبحر العلوم لأبي الليث السمرقندي، والكشف والبيان عن تفسير القرآن لأبي إسحاق الثعلبي، ومعالم التنزيل لأبي محمد الحسين البغوي، والمحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز لابن عطية الأندلسي، والجواهر الحسان في تفسير القرآن لعبد الرحمن الثعالبي، والدر المنثور في التفسير بالمأثور للسيوطي، والدر المنثور في التفسير المأثور للسيوطي، وجعل من كتب التفسير بالرأي المحمود مفاتح الغيب للفخر الرازي، وأنوار التنزيل وأسرار التأويل للبيضاوي، ومدارك التنزيل وحقائق التأويل للنسفي، ولباب التأويل في معاني التنزيل للخازن، والبحر المحيط لأبي حيان، وغرائب التنزيل ورغائب التأويل النيسابوري وتفسير الجلالين والسراج المنير في الإعانة على معرفة بعض معاني كلام ربنا الخبير للشربيني، وإرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكريم لأبي السعود، وروح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني للآلوسي. ثم ذكر التفسير بالرأي المذموم، وذكر ضمنه بعض كتبه ككتاب تنزيه القرآن عن المطاعن للقاضي عبد الجبار، وأمال الشريف المرتضى، والكشاف للزمخشري. وإليك بعض الملحوظات على توزيعاتهم. 1- يعدون تفسير الطبري من كتب التفسير بالمأثور، ويغفلون عن ذكر تعرضه لتوجيه الأقوال والترجيح بينها، وإذا كانت هذه طريقته فلما لا يكون من التفسير بالرأي؟ وما الحد الفاصل في جعله من كتب التفسير بالمأثور لا من كتب التفسير بالرأي؟ فالتفسير ينسب إليه، وفيه آراؤه في التفسير، وفيه مصادره التي من أعظمها التفسير المأثور عن السلف، ومنها اللغة. ولو سلك من يكتب عن تفسيره الأسلوب الذي انتهجه هؤلاء في عدهم لتفسيره أنه من التفسير بالمأثور بسبب أسانيده ورواياته لتفسير السلف، لو عده من كتب التفسير اللغوي بسبب كثرة اعتماده عليها لما أبعد في ذلك. لكن النظر هنا إلى تحريراته في التفسير لا إلى مصادره، وإذا كان النظر من هذه الزاوية وهي الصحيحة لغير، فهو من أعظم كتب التفسير بالرأي المحمود. 2- يعدون تفسير الخازني المسمى لباب التأويل في معاني التنزيل من التفسير بالرأي، مع أن مؤلفه نص في المقدمة على أنه ليس في هذا التفسير سوى النقل. قال: ولما كان هذا الكتاب كما وصفت، يعني كتاب معالم التنزيل للبغوي، أحببت أن أنتخب من غرر فوائده ودرر فرائده وزواهر نصوصه وجواهر فصوصه مختصرا جامعا لمعاني التفسير ولباب التنزيل والتعبير، حاويا لخلاصة منقوله، متضمنا لنكته وأصوله، مع فوائد نقلتها وفرائد لخصتها من كتب التفاسير المصنفة في سائر علومه المؤلفة، ولم أجعل لنفسي تصرفا سوى النقل والانتخاب، وحذفت منه الإسناد لأنه أقرب إلى تحصيل المراد. يظهر من هذا النص أن الخازن قد اختصر تفسير البغوي، وأنه قد انتخب من غيره من التفاسير، وأنه ليس له فيها سوى النقل والانتخاب. وتراهم قد عدوا تفسير البغوي من كتب التفسير بالمأثور، فلما لم يجعلوا المختصر الخازني من كتب التفسير بالمأثور تبعا لأصله البغوي؟ تصحيح المسار في مصطلح التفسير بالمأثور والتفسير بالرأي. ليكن قد خرج من ذهنك المقابلة المفتعلة بين التفسير بالمأثور والتفسير بالرأي، فإذا كان فإني سأرشدك إلى نظر آخر يبين لك ما يقع فيه الرأي وما لا يقع فيه، بناء على ما ورد في كتب التفسير من المصادر التي اعتمدوها من تفسير للقرآن بالقرآن، وتفسير له بالسنة، أو بتفسيرات النبي صلى الله عليه وسلم، أو تفسير بسبب نزول، أو تفسير لصحابي، أو لتابعي، أو لتابع تابعي، أو لمن جاء بعدهم إلى أن تقوم الساعة. فما حركة التفسير التي نشأت ولا زالت حتى هذا اليوم؟ أولا، التفسير الذي لا يدخله الرأي. يشمل التفسير الذي لا يدخله رأي نوعين: الأول ما لا يحتمل إلا معنى واحدا من التفسير، لأنه لو احتمل أكثر من معنى لكان اختيار أحد المعاني دون غيرها يعتمد على الرأي والاجتهاد. الثاني، جملة من التفسير المنقول الذي ليس المفسر فيه إلا النقل، كائنا من كان هذا المفسر. ويشمل هذا القسم: 1- التفسير النبوي الصريح، 2- أسباب النزول، 3- الأخبار الغيبية الواردة في الآيات من قصص وأوصاف للأشياء وأسماء للمبهمات وغيرها. والمقام هنا مقام وصف لا مقام ترجيح، فلو ورد سبب نزول صريح ضعيف فإن الحكم عليه من حيث الوصف أنه مما لا يمكن أخذه إلا من طريق الرواية، لكن لا يلزم كونه كذلك أن يكون تفسيرا للآية، وهكذا غيره من المنقولات، لأنه يشترط فيها الصحة. 2- التفسير الذي يدخله الرأي. يشمل هذا القسم كل التفسيرات التي فيها أكثر من احتمال في المراد من الآية، لأن الاحتمال عرضة للاختلاف والاجتهاد في معرفة أيها المراد، وهذا يشترك فيه كل المفسرين من عهد الصحابة إلى يوم الدين، ولهم مصادر معروفة، وهي التفسير المنقول الذي سبق ذكره، والقرآن والسنة واللغة، وهم يجتهدون على حسب ما عندهم من العلم، والتابعون يزيد عندهم مصدر وهو تفسير الصحابة، وكذا أتباع التابعين يزيد عندهم مصدر وهو تفسير التابعين، وكذا من جاء بعدهم ليكون تفسير السلف من الصحابة والتابعين وأتباعهم مصدرا لهم. وبعد هذا فإن كل ما ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن السلف من تفسير القرآن فإنه يصح أن يطلق عليه تفسير مأثور، وهذا يعني كيفية الوصول إليه، فأنت لا تدرك هذه المنقولات عنهم بعقلك، بل لا بد من أن تأخذها عن طريق الأثر، لذا تذهب إلى من اعتنى بالمنقول عنهم كعبد الرزاق والطبري وابن أبي حاتم وغيرهم، ثم تقرأ ما رووا عن السلف وتعتبر ما جاء عنهم من حيث الجملة من أهم مصادر التفسير. والحديث هنا كما قلت لك وصف للتفسير باعتبار مصادره، وليس حديثا عما يقبل وما لا يقبل من التفسير، فهذا له مجال آخر من الحديث. وبعد هذا الحديث المفصل عن مصطلح التفسير بالمأثور والتفسير بالرأي سأشرع في بيان المصطلحات التي عقد الكتاب من أجلها، وهذا أوانه، وبالله التوفيق. مفهوم التفسير: تدور مادة فسر في لغة العرب على معنى البيان والكشف والوضوح، وإما ورد في ذلك فسرت الذراع إذا كشفتها وفسرت الحديث إذا بينته. وقد زعم قوم أن فسر مقلوب من سفر، وهذا القول ليس بسديد، لأن الأصل أن يكون للفظة ترتيبها ودعوى القلب خلاف الأصل، كما أنه يكون لها المعنى الخاص بها الذي تستقل به، واشتراكها مع غيرها في معنى أصل المادة لا يعني أنها مشتقة منها، ولو ادعي العكس لما كان هناك ما يبين صحة إحدى الدعوين. قال الآلوسي: والقول بأنه مقلوب السفر مما لا يسفر له وجه. والصحيح أنه كما بين المادتين تقارب في اللفظ فكذلك بينهما تقارب في المعنى، كما قاله الراغب الأصفهاني. هذا وقد اختلفت عبارات العلماء في البيان عن معنى التفسير في الاصطلاح، وجاءوا بعبارات شتى، وقد اجتهدت في معرفة الصحيح منها في بيان مصطلح التفسير، ورأيت أن المراد بالتفسير بيان المعنى الذي أراده الله بكلامه، فانطلقت من المعنى اللغوي لللفظة وهو البيان أو الكشف أو الشرح أو الإيضاح، وجعلته أصلا أعتمده في تحديد المراد بالتفسير. وظهر لي بعد ذلك أن تكون أي معلومة فيها بيان للمعنى فإنها من التفسير، وإن كان ليس لها أثر في بيان المعنى فإنها خارجة عن مفهوم التفسير، وإنما ذكرت في كتبه إما لقربها من علم التفسير بكونها من علوم القرآن، وإما لتفنن المفسر بذكر العلم الذي برز فيه فجعل تفسيره للقرآن ميدانا لتطبيقات علمه، وإما لوجود علاقة أخرى بينها وبين ما يذكره المفسر، وإما أن لا يكون لها علاقة البتة، وإنما ذكرها المفسر بسبب المنهج الذي نهجه في تفسيره. وهذا البيان قد يكون بآية، وقد يكون بتفسير نبوي، وقد يكون بسنة عامة، وقد يكون بسبب نزول، وقد يكون باللغة، وقد يكون بذكر قصة الآية، وقد يكون بغيرها من المصادر التي هي من أنواع البيان عن معنى أي القرآن. وهذا يعني أن المعلومات التي يذكرها المفسرون وهي خارجة عن حد البيان للآيات ليس من صلب التفسير، وذكرهم لها في تفاسيرهم ليس حجة في إدخالها. لهذا قد يذكر بعضهم اعتراضات على بعض المفسرين أو يذكر تنبيها في عدم دخول بعض المعلومات في التفسير. ومن ذلك قال ابن عطية الأندلسي في تفسير قوله تعالى: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء، وطلاق النساء حل عصمتهن، وصور ذلك وتنويعه مما لا يختص بالتفسير. اثنان، قال أبو حيان الأندلسي في تفسير قوله تعالى: فأتوا بسورة من مثله، وقد تعرض الزمخشري هنا لذكر فائدة تفصيل القرآن وتقطيعه سورا، وليس ذلك من علم التفسير، وإنما هو من فوائد التفصيل والتسوير. ثلاثة، قال الشوكاني في أول سورة الإسراء: وعلم أنه قد أطال كثير من المفسرين كابن كثير والسيوطي وغيرهما في هذا الموضع بذكر الأحاديث الواردة في الإسراء على اختلاف ألفاظها، وليس في ذلك كثير فائدة، فهي معروفة في موضعها من كتب الحديث، وهكذا أطالوا بذكر فضائل المسجد الحرام والمسجد الأقصى، وهو مبحث آخر. والمقصود في كتب التفسير ما يتعلق بتفسير ألفاظ الكتاب العزيز وذكر أسباب النزول وبيان ما يؤخذ منه من المسائل الشرعية، وما على ذلك فهو فضلة لا تدعو إليه حاجة. 4. قال الطاهر بن عاشور في تفسير قوله تعالى: الذين يظاهرون منكم من نسائهم، ولم يشر القرآن إلى اسم الظهر ولا إلى اسم الأم إلا مراعاة للصيغة المتعارفة بين الناس يومئذ، بحيث لا ينتقل الحكم من الظهار إلى صيغة الطلاق إلا إذا تجرد من هذه الكلمات الثلاث تجردا واضحا. والصور عديدة وليست الإحاطة بها مفيدة، وذلك من مجال الفتوى وليس من مهيع التفسير. ولا شك أن أقوال هؤلاء تشير إلى ما ذكرته من وجود حد للتفسير ووجود معلومات زائدة عن هذا الحد يذكرها المفسرون. نظرة في المعلومات الواردة في كتب التفسير. لقد تأملت المعلومات الواردة في كتب التفسير فوجدت منها ما ينطبق عليه حد البيان، ومنها ما لا ينطبق عليه حد البيان، أي أن عدم وجودها لا يؤثر في فهم المعنى وبيانه. وقد قمت بترتيب هذه المعلومات الواردة في كتب التفسير على الشكل الآتي: 1. تفسير القرآن، أي بيانه بيانا مباشرا. ومن الأمثلة تفسير لفظ البروج في قوله تعالى: والسماء ذات البروج. فقد فسر لفظ البروج بأنه النجوم، فيكون المعنى يقسم ربنا تعالى بالسماء صاحبة النجوم. فإن قلت: ما الموقف من الوجوه التفسيرية؟ هل تعد من التفسير؟ فالجواب نعم، واحتمال الآية لأكثر من وجه لا يعني خروج هذه الأوجه عن التفسير، بل هي منه، لأن في كل منها بيانا وإن اختلفت في تحديده. مثال ذلك اختلافهم في معنى انكدرت من قوله تعالى: وإذا النجوم انكدرت. فقد ورد فيها معنيان: الأول تناثرت، فجعله من الانكدار أي الانصباب، ويشهد له قوله تعالى: وإذا الكواكب انتثرت. الثاني تغيرت، فجعله من الكدرة وهي التغير بعد الصفاء، ويشهد له قوله تعالى: فإذا النجوم طمست. وفي كلا المعنيين بيان، فلو قلت بالقول الأول لكان المعنى: وإذا النجوم تناثرت وسقطت، وإذا قلت بالقول الثاني كان المعنى: وإذا النجوم تغيرت وذهب ضوءها. وهذا يعني أنك في هذه الخلافات التفسيرية لا ترى هل وقع الخلاف في المعنى المراد أم لا، وإنما الذي يعنيك فيها هل هذه الأوجه التفسيرية المختلفة ينطبق عليها حد البيان أم لا. 2. معلومات تفيد في تقوية بيان المعنى، وبهذا تكون أقرب إلى علم التفسير من غيرها. والفرق بينها وبين سابقها أن المعنى يكون قد اتضح وبان، وهذه المعلومات تزيده وضوحا وتقويه، بحيث لو جهلها المفسر فإنها لا تؤثر على فهم المعنى المراد. ومن أمثلته ما لو قال من فسر البروج بالنجوم أن مادة برج في اللغة تدل على الظهور والبروز، كقولهم: تبرجت المرأة إذا أظهرت زينتها ومحاسنها. ومنه: كانت النجوم بروجا لظهورها وبروزها للعيان، فيكون إطلاق البروج على النجوم من هذا الباب. لو كنت تفتقد هذه المعلومة بعد معرفتك أن البروج هي النجوم لما أثر ذلك عليك في البيان عن المعنى المراد بالبروج، لكن ورود هذه المعلومة يقوي عندك هذا التفسير ويبين لك أصله الذي صدر عنه، والله أعلم. 3. استنباطات عامة في الآداب والفقه وغيرها. ومن أمثلة هذه الاستنباطات ما ذكره السيوطي، قال: قوله تعالى: وامرأته، استدل به الشافعي على صحة أنكحة الكفار، والآية لم تأتي لأجل هذا الحكم الذي استنبطه الإمام الشافعي. والمراد بهذه الاستنباطات هنا ما كان وراء الأحكام الصريحة في الآية، لأن بيان الحكم الذي تدل عليه الآية صراحة تفسير. هذا وسيأتي لاحقا مزيد بسط لموضوع الاستنباطات. 4. لطائف وملح تفسيرية. ومن أمثلتها ما ذكر من دلالة لفظ بعث في قوله تعالى: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم، أنه يفيد أن هؤلاء كانوا موتى باعتقاداتهم، فبعث الله لهم النبي صلى الله عليه وسلم ليحييهم. وهذه اللطائف يختلف في استملاحها الناس، وليس لها ضابط يتفق عليه في استحسانها، لتعلقها غالبا بالأذواق، وأذواق المتذوقين تختلف. 5. معلومات علمية تتعلق بعلوم القرآن. لتعلق مسائل علوم القرآن والتفسير بالقرآن يختلط الأمر على بعض الناس، فيعد بعض مسائل علوم القرآن من التفسير وهي ليست كذلك. والضابط في ذلك أن أي معلومة من علوم القرآن لها أثر في فهم الآية فإنها تعد من التفسير، أما إذا لم يكن لها أثر في الفهم ولا يقوم عليها بيان المعنى فإنها من علوم القرآن لا التفسير. ومن الأمثلة على ذلك ما ذكره ابن عطية في أول تفسير سورة البقرة، قال: هذه السورة مدنية نزلت في مدد شتى، وفيها آخر آية نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. ويقال لسورة البقرة فسطاط القرآن لعظمها وبهائها وما تضمنته من الأحكام والمواعظ، وتعلمها عبد الله بن عمر رضي الله عنهما بفقهها وجميع ما تحتوي عليه من العلوم في 8 أعوام، وفيها 500 حكم و15 مثلا إلى آخر ما ذكر. ثم ذكر أحاديث في فضلها، ثم قال: وعدد آي سورة البقرة 285 آية، 285 آية، وقيل 86، وقيل 87. وإذا فرزت هذه المعلومات وجدت أنها من علوم القرآن، وأن جلها مما لا يفيد في بيان المعنى سوى ما ذكر من مدنيتها، فإنه قد يحتاج إلى ذلك في بعض المواطن كادعاء نسخ آية من آياتها بآية مكية أو غير ذلك مما له آثر في البيان. 6. معلومات علمية عامة من شتى المعارف الإسلامية وغيرها، والغالب عليها أنها لا صلة لها بعلم التفسير، وإنما يكون المفسر ممن برز في علم من هذه العلوم فيحشو تفسيره به، فالفقيه يورد مسائل علم الفقه، والنحوي يورد مسائل علم النحو، والمتكلم يورد مسائل علم الكلام، وهكذا غيرها من فروع العلم خصوصا العلوم الإسلامية. ويدخل في هذا القسم كثير من التفاسير التي اعتمدت مناهج مخالفة، كالتفاسير الصوفية والباطنية والفلسفية وغيرها، والأمثلة في هذا النوع تطول. وفي هذا من الوضوح ما ليس في سابقه، فمثلا لأجل أن ابن كثير محدث فإنه يورد الحديث بعد الحديث من الأحاديث الكثيرة المتعلقة بالآية، وقد علق عليه الشوكاني في هذا الباب فقال: وعلم أنه قد أطال كثير من المفسرين كابن كثير والسيوطي وغيرهما في هذا الموضع بذكر الأحاديث الواردة في الإسراء على اختلاف ألفاظها، وليس في ذلك كثير فائدة، فهي معروفة في موضعها من كتب الحديث، وهكذا أطالوا بذكر فضائل المسجد الحرام والمسجد الأقصى وهو مبحث آخر. والمقصود في كتب التفسير ما يتعلق بتفسير ألفاظ الكتاب العزيز وذكر أسباب النزول وبيان ما يؤخذ منه من المسائل الشرعية، وما عدا ذلك فهو فضلة لا تدعو إليه حاجة. وهذه الاستطرادات العلمية إنما يكون محلها كتب العلم الذي تنتمي إليه، فالاستطراد في المسائل الفقهية محله كتب الفقه، والاستطراد في المسائل النحوية محله كتب النحو، وهكذا. وبعد استعراض المعلومات التي في كتب التفسير أعود فأقول: إن التفسير إنما هو شرح وبيان للقرآن الكريم، فما كان فيه بيان فهو تفسير، وما كان خارجا عن حد البيان فإنه ليس من التفسير وإن وجد في كتب المفسرين. وبهذا الضابط يمكن تحديد المعلومات التي هي من التفسير، وليس بلازم هنا أن يذكر كل ما هو من التفسير، لأن المراد ذكر الحد الضابط وليس ذكر منثورات هذا البيان. وبهذا فتخصيص العام بيان، وتقييد المطلق بيان، وبيان المجمل بيان، وتفسير اللفظ الغريب بيان، وذكر سبب النزول بيان، وكل ما له أثر في فهم المعنى بيان، وهو التفسير. تعريفات العلماء للتفسير: للعلماء في تعريف التفسير تعبيرات كثيرة يطول المقام بسردها، ولقد اطلعت على جملة من التعريفات، منها 1 تعريف ابن جوزي قال: معنى التفسير شرح القرآن وبيان معناه والإفصاح بما يقتضيه بنصه أو إشارته أو نجواه. وعرفه أبو حيان فقال: التفسير علم يبحث فيه عن كيفية النطق بألفاظ القرآن ومدلولاتها وأحكامها الإفرادية والتركيبية ومعانيها التي تحمل عليها حال التركيب وتتمات ذلك. فقولنا علم هو جنس يشمل سائر العلوم، وقولنا يبحث فيه عن كيفية النطق بألفاظ القرآن هذا علم القراءات، وقولنا ومدلولاتها أي مدلولات تلك الألفاظ، وهذا علم اللغة الذي يحتاج إليه في هذا العلم. وقولنا وأحكامها الإفرادية والتركيبية هذا يشمل علم التصريف وعلم الإعراب وعلم البيان وعلم البديع. ومعانيها التي تحمل عليها حال التركيب شمل بقوله التي تحمل عليها ما دلالته عليه بالحقيقة وما دلالته عليه بالمجاز، فإن التركيب قد يقتضي بظاهره شيئا ويصد عن الحمل على الظاهر صاد، فيحتاج لأجل ذلك أن يحمل على غير الظاهر وهو المجاز. وقولنا وتتمات ذلك ومعرفة النسخ وسبب النزول وقصة توضح من بهم في القرآن ونحو ذلك. وعرفه الزركشي في موضعين من كتابه البرهان في علوم القرآن، فقال في الموضع الأول: علم يعرف به فهم كتاب الله المنزل على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، وبيان معانيه واستخراج أحكامه وحكمه. وعرفه في الموضع الثاني فقال: هو علم نزول الآية وسورتها وأقاصيصها والإشارات النازلة فيها، ثم ترتيب مكيها ومدنيها ومحكمها ومتشابهها وناسخها ومنسوخها وخاصها وعامها ومطلقها ومقيدها ومجملها ومفسرها. وزاد فيه قوم فقالوا: علم حلالها وحرامها ووعدها ووعيدها وأمرها ونهيها وعبرها وأمثالها. وقال ابن عرفات المالكي: هو العلم بمدلول القرآن وخاصية كيفية دلالته وأسباب النزول والناسخ والمنسوخ. فقولنا خاصية كيفية دلالته هي إعجازه ومعانيه البيانية وما فيه من علم البديع الذي يذكره الزمخشري ومن نحى نحوه. وقال الكافيجي: وأما التفسير في العرف فهو كشف معاني القرآن وبيان المراد، والمراد من معاني القرآن أعم، سواء كانت معاني لغوية أو شرعية، وسواء كانت بالوضع أو بمعونة المقام وسوق الكلام وبقرائن الأحوال نحو السماء والأرض والجنة والنار وغير ذلك، ونحو الأحكام الخمسة ونحو خواص التركيب اللازمة له بوجه من الوجوه. تحليل هذه التعريفات: أولا، أن بعض هذه التعريفات قد نص على مهمة المفسر وضابط التفسير، وهي الشرح والبيان والإيضاح. ثانيا، أن بعضها قد أدخل جملة من علوم القرآن في تعريف التفسير، وأنها قد جاءت في بعضها على سبيل المثال لا الحصر، وسبب ذلك كثرة هذه العلوم كتعريف أبي حيان والزركشي، ويظهر أن أصحاب هذه التعريفات لم يميزوا بين التفسير وعلوم القرآن، فأدخلوا في مصطلح التفسير ما ليس منه. ثالثا، أن بعضهم قد توسع في تعريفه وجعل بعض العلوم التي ليست من علم التفسير ولا من مهمة المفسر جعلها من صلب تعريف التفسير، كابن عرفة الذي جعل علم الإعجاز من علم التفسير، والكافيجي الذي أدخل في تعريفه علم أصول الفقه، وهذا ليس بصحيح. ويظهر أن سبب ذلك أنهم لم يحددوا مهمة المفسر، حتى أن بعض من تحدث عن العلوم التي تلزم المفسر ذكر جملة العلوم الإسلامية التي لو كانت في مفسر لكان مجتهدا مطلقا في الشريعة. وهذه العلوم وإن كان المفسر بحاجة شيء منها، إلا أن من ذكرها لم يذكر المقدار الذي يحتاجه المفسر من كل علم منها. كما يظهر أن التخصص الذي يغلب على المفسر يجعله لا يرى أحدا أحق بالتفسير حتى يكتمل في العلم الذي برز هو فيه. لذا ترى الزمخشري لا يرى المفسر مفسرا حتى يكون له نصيب من علم المعاني وعلم البيان، أي علم البلاغة. قال الزمخشري: ثم إن أملأ العلوم بما يغمر القرائح وأنهضها بما يبهر الألباب القوارح، من غرائب نكت يلطف مسلكها ومستودعات أسرار يدق سلكها، علم التفسير الذي لا يتم لتعاطيه وإجالة النظر فيه كل ذي علم، كما ذكر الجاحظ في كتاب نظم القرآن. فالفقيه وإن برز على الأقران في علم الفتاوى والأحكام، والمتكلم وإن بز أهل الدنيا في صناعة الكلام، وحافظ القصص والأخبار وإن كان من ابن القرية أحفظ، والواعظ وإن كان من الحسن البصري أوعظ، والنحوي وإن كان أنحى من سيبويه، واللغوي وإن علك اللغات بقوة لحييه، لا يتصدى منهم أحد لسلوك تلك الطرائق ولا يغوص على شيء من تلك الحقائق إلا رجل قد برع في علمين مختصين بالقرآن، وهما علم المعاني وعلم البيان، وتمهل في ارتيادهما آونة، وتعب في التنقير عنهما أزمنة، وبعثت على تتبع مظانهما همة في معرفة لطائف حجة الله، وحرص على استيضاح معجزة رسول الله، بعد أن يكون آخذا من سائر العلوم بحظ جامعا بين أمرين تحقيق وحفظ. وإذا تأملت هذا العلم الذي نص عليه الزمخشري أي علم البلاغة وجدت أنه إنما يحتاجه من كان عمله زائدا عن مهمة التفسير كمن يريد بيان إعجاز القرآن الكريم ببلاغته، فإنه لا شك بحاجة إلى التبحر في علم البلاغة ليبين البلاغة القرآنية، ولكن هذا ليس من مهمة المفسر والله أعلم. ولو جرد التفسير من كثير من هذه المعلومات لتقاربت مناهج المفسرين، ولكان جل الخلاف بينهم في وجوه التفسير وترجيح أقوال المتقدمين. ولا شك أن هذا لو كان لما كان هناك معلومات كثيرة ومفيدة مما يرى الآن في التفاسير. ولذا فإن هذه المرحلة المهمة وهي بيان القرآن يحسن أن تبرز ويعتنى بها، ثم يمكن أن يؤتى بعد ذلك بالمعلومات التي ليست من صلب التفسير. ولو أخذت مجموعة آيات وقرأتها في عدد من التفاسير فإنك ستجد اتفاقها في المعلومات المتعلقة بالبيان، وإن اختلفت في طريقة عرضها لها وفي تحديد الوجه المراد بالآية وطريقتها في الترجيح، ثم ستجد أن كل تفسير يتميز بمعلومات لا تجدها عند الآخر، وهذه المعلومات لا حصر لها، فقد تكون في علم اللغة أو علم النحو أو علم الصرف أو علم البلاغة أو علم الفقه أو علم الحديث أو علوم أخرى، كما ستجد تميزا في ذكر بعض فوائد الآية والاستنباط منها، فقد يذكر بعضهم فوائد مستنبطة لا يشير إليها غيره، كقول ابن كثير في تفسير قوله تعالى كرام بررة، قال وقوله كرام بررة أي خلقهم كريم حسن شريف، وأخلاقهم وأفعالهم بارة طاهرة كاملة. ومنها هنا ينبغي لحامل القرآن أن يكون في أفعاله وأقواله على السداد والرشاد. ولما كان المقصد من التعريف تحرير المراد بالعلم، كان ما ذكرت لك من نقد بعض التعريفات، أما ما سلكه بعض العلماء في منهج في كتابة تفاسيرهم فهذا لا يوجه إليه النقد من هذه الجهة، لأنه أراد أن يكون في تفسيره مثل هذه المعلومات الفقهية أو النحوية أو الأصولية أو غيرها. لكن إن جعلت هذه المعلومات التي هي خارجة عن حد البيان من صلب التفسير فها هنا يكون النقاش وتحرير المراد بمصطلح التفسير. والمصطلح الذي ذكرته بضابطه وهو بيان القرآن أقرب إلى منهج تفسير السلف، إذ لا تجد عندهم في تفاسيرهم تلك الاستطرادات التي عند المتأخرين. وقد كان الطبري يحرص على بيان المعنى الذي هو التفسير، وقد يذكره بعد جملة الآيات التي يفسرها، وقد يذكره في ترجيحاته. زيادات المتأخرين في كتب التفسير. قد تأملت ما يكون من الزيادات التي زادها المتأخرون على تفاسير السلف فظهر لي الآتي: 1- تقوية ما ورد عن السلف من اختيارات تفسيرية وزيادة الاحتجاج لها، سواء اختار إحدى هذه التفسيرات أم لم يختر. 2- ذكر معلومات قرآنية لا علاقة لها بتفسير الآية مباشرة، وإن كانت تتعلق بالآية من وجه آخر وهو كونها من علوم القرآن. 3- التوسع في العلم الذي برز فيه المؤلف والاستطراد في ذكر تفاصيل مسائله حتى يكاد أن يخرج بتفسيره من كونه كتابا في التفسير إلى كونه كتابا في ذلك العلم الذي برع فيه. ويظهر على بعض هذه العلوم أنها مما زاده المتأخرون في التفسير على ما ورد عن السلف كعلم الإعراب والتفصيلات الواردة فيه، والتوسع في المسائل اللغوية والتصريفية والاشتقاقية، والتفصيل في وجوه الأداء في القراءة، وبيان مواطن البلاغة القرآنية للدلالة على إعجازه، والتفصيل في الأحكام الفقهية التي لم يرد النص عليها في القرآن، وغيرها من العلوم التي حدثت وضبطت مسائلها بعد جيل السلف. 4- ذكر أوجه تفسيرية جديدة عما هو وارد عن السلف. 5- ذكر جملة من الاستنباطات الفقهية والأدبية والاستدلال للمسائل العقدية وغيرها. ويمكن أن تظهر لك هذه النقاط بتأمل سورة من السور وعرضها على سبيل المثال على تفسير الطبري وتفسير القرطبي وتفسير أبي حيان وتفسير الطاهر بن عاشور، وسيظهر لك هذا جليا بإذن الله. تطبيق على سورة الكوثر. قوله تعالى إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. أولا التفسير. يخبر ربنا تبارك وتعالى نبيه صلى الله عليه وسلم عن ذلك النهر العظيم في الجنة الذي اسمه الكوثر، وهو جزء من الخير الكثير الذي أعطاه إياه. ثم أمره الله بأن يؤدي شكر هذه النعمة بأن تكون الصلاة والذبح له سبحانه، لا كما يفعل المشركون الذين يذبحون للأصنام. ثم أخبره أن مبغضه هو المنقطع عن كل خير، بخلافك أنت فيما أعطاك الله من الخير. وجوه التفسير في السورة. ليعلم أن المراد هنا ذكر وجوه التفسير التي وردت في هذه الكتب، وليس المراد تصحيح هذه الوجوه أو تضعيفها، لأن المقام مقام بيان كونها تفسيرا فحسب، وإليك ألفاظ الآية وما ورد فيها من وجوه. الكوثر. الوجه الأول: الكوثر الشيء الكثير، ويكون المعنى إن وهبناك شيئا كثيرا، وهذا يشمل كل خير أعطاه الله لنبيه صلى الله عليه وسلم من خير الدنيا والآخرة، من النبوة والقرآن وكثرة الأتباع والشفاعة والحوض وغيرها. الوجه الثاني: الكوثر النهر الذي أعطيه في الجنة، ويكون المعنى إنا وهبناك نهر الكوثر الذي في الجنة. وفي الكوثر غير هذه الأقوال، قال أبو حيان معلقا عليها: وينبغي حمل هذه الأقوال على التمثيل. الصلاة والنحر. الوجه الأول: الصلاة والنحر على عمومهما، فيشمل كل صلاة وكل نحر، ويكون المعنى اجعل صلاتك كلها وذبائحك كلها لله ربك. الوجه الثاني: صل يوم النحر صلاة العيد لأجل ربك واذبح أضحيتك بعدها. الوجه الثالث: اجعل صلاتك لله ربك، واجعل يديك على صدرك قريبا من نحرك. الوجه الرابع: اجعل صلاتك لله ربك وارفع يديك عند الافتتاح للصلاة إلى نحرك. الوجه الخامس: اجعل صلاتك لله ربك واستقبل القبلة بنحرك. الشانئ الأبتر. لم يقع خلاف في معنى الشانئ الأبتر، وأن معناه إن مبغضك هو المقطوع أي عن الخير. وما ورد من تحديد بعض الأعيان الذين نزل فيهم الخطاب لا يعني أن هذه التحديدات أقوال أخرى، بل هي أمثلة لمن يتصف بأنه مبغض للرسول صلى الله عليه وسلم، وأن هذا المبغض هو الذليل المقطوع عن كل خير. ثانيا: المعلومات التي تأتي بعد التفسير. بعد هذه المعلومات التي سبقت في التفسير ووجوهه، فإن الغالب عليها أنها تكون خارجة عن حد البيان. ومن هذه المعلومات حكاية مناسبة السورة لما قبلها، قال أبو حيان: ولما ذكر فيما قبلها أي سورة الماعون وصف المنافق بالبخل وترك الصلاة والرياء ومنع الزكاة، قابل في هذه السورة البخل بإنا أعطيناك الكوثر، والسهو في الصلاة بقوله فصلي، والرياء بقوله لربك، ومنع الزكاة بقوله وانحر، أراد تصدق بلحم الأضاحي، فقابل أربعا بأربع. وهذا الذي ذكره أبو حيان من ملح التفسير. وغالب علم المناسبات من باب الملح واللطائف، لأن معرفتها لا تؤثر بالتفسير، وفقدها لا ينقص من معرفته. ذكر الطاهر بن عاشور ما يتعلق بتسمية السورة وأورد الآثار في ذلك. وتسمية السورة والاختلاف فيها لا أثر له في تفسير الآيات، بل هو من علوم القرآن. ذكر الطاهر بن عاشور عدد آياتها وأنها أقصر سور القرآن، وكل هذا لا أثر له في التفسير، وهو من علوم القرآن. ذكر الطاهر بن عاشور أغراض السورة وهي جملة الموضوعات التي طرحتها السورة، وهذا من علوم القرآن، لأنه لا أثر له في بيان الآيات. حكاية قراءة من قرأ أعطيناك قرأها أنطيناك، وهما بمعنى، وقد ذكروا شاهدا لغويا لهذه القراءة، وهذا لا أثر له في التفسير، وهو من علم القراءة المحض. وذكروا معنى الكوثر في اللغة وشواهده، وأنه بناء مبالغة من الكثرة، وفي هذا تقوية لتفسير معنى الكوثر بالشيء الكثير،

رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة رفع يديه حتى تكونا حذو منكبيه ثم يكبر، وكان يفعل ذلك حين يكبر للركوع، ويفعل ذلك حين يرفع رأسه من الركوع ويقول سمع الله لمن حمده، ولا يفعل ذلك حين يرفع رأسه من السجود. قال ابن المنذر: وهذا قول الليث بن سعد والشافعي وأحمد وإسحاق وأبي ثور. وحكى ابن وهب عن مالك هذا القول، وبه أقول لأنه الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقالت طائفة: يرفع المصلي يديه حين يفتتح الصلاة ولا يرفع فيما سوى ذلك، هذا قول سفيان الثوري وأصحاب الرأي. قلت: وهو المشهور من مذهب مالك لحديث ابن مسعود، خرجه الدارقطني من حديث إسحاق بن أبي إسرائيل قال حدثنا محمد بن جابر عن حماد عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ومع أبي بكر وعمر رضي الله عنهما فلم يرفعوا أيديهم إلا أولا عند التكبيرة الأولى في افتتاح الصلاة. قال إسحاق: به نأخذ في الصلاة كلها. قال الدارقطني: تفرد به محمد بن جابر وكان ضعيفا عن حماد عن إبراهيم، وغير حماد يرويه عن إبراهيم مرسلا عن عبد الله من فعله، غير مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو الصواب. وقد روى يزيد بن أبي زياد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن البراء أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم حين افتتح الصلاة رفع يديه حتى يحاذي بهما أذنيه، ثم لم يعد إلى شيء من ذلك حتى فرغ من الصلاة. قال الدارقطني: وإنما لقن يزيد في آخر عمره ثم لم يعد فتلقنه وكان قد اختلط. وفي مختصر ما ليس في المختصر عن مالك: لا يرفع اليدين في شيء في الصلاة. قال ابن القاسم: ولم أرى مالكا يرفع يديه عند الإحرام. قال: وأحب إلي ترك رفع اليدين عند الإحرام. وكل هذا محله كتب الفقه لا كتب التفسير، وهو من التوسع بسبب بروع القرطبي في علم الفقه، ولأجل أنه قصد إبراز ما يتعلق بالآية من أحكام فقهية من أي وجه كان هذا التعلق. ولا يلزم من هذا أن يكون كل ما ذكره من مسائل الفقه هو من التفسير، والله أعلم. وبعد هذا التطبيق أرجو أن أكون قد وفقت لتحديد مفهوم التفسير، وإن اختلفت معي في مثال من الأمثلة التي أخرجتها من صلب التفسير فأرجو أن تكون موافقا لي في مفهوم التفسير. تنبيهان: الأول، لا يعني حديثي هنا عن تحرير مصطلح التفسير أن المفسر يجب أن يقف على التفسير دون الشروع فيما يتعلق بالآية من علوم أخرى، وإنما مرادي هنا تحرير المصطلح فقط، فليفهم هذا. الثاني، أنه لا يعترض على المفسرين الذين أدخلوا ما ليس من التفسير في تفاسيرهم، لأنه كان من منهجهم في كتبهم هذه أن يذكروا هذه المعلومات، لكن يعترض عليهم إن جعلوا أن التفسير لا يتم إلا بها. فائدة معرفة مفهوم التفسير: الفائدة الأولى، معرفة أول ما يجب أن يعرفه من قرأ في التفسير، وهو بيان المعنى الجملي، لأنه إذا صح له المعنى صار أصلا صحيحا يعتمد عليه في الاستنباط وغيره. الفائدة الثانية، معرفة علاقة المعلومات التي يذكرها المفسرون في كتبهم بمفهوم التفسير، وبهذا يستخلص الأصل الأول الذي سبق ذكره في الفائدة الأولى. الفائدة الثالثة، معرفة العلوم التي يجب على المفسر معرفتها، ومعرفة العلوم التي يحتاجها من أراد الزيادة على التفسير. وقد كتب في موضوع العلوم التي يحتاجها المفسر بعض العلماء، لكنهم توسعوا في طلب هذه العلوم وجعلوا فيها جملة العلوم الشرعية وعلوم الآلة وغيرها مما يزيد عن حاجة المفسر، وهي إنما يحتاجها من أراد الزيادة عن التفسير والدخول في التدبر والاستنباط. ومن أول من بين هذه العلوم الراغب الأصفهاني، فقد ذكرها تحت عنوان بيان الآلات التي يحتاج إليها المفسر، وقد جعلها 10 علوم، وهي علم اللغة والاشتقاق والنحو والقراءات والسير والحديث وأصول الفقه وعلم الأحكام وعلم الكلام وعلم الموهبة. وزاد من جاء بعده بعض العلوم كعلوم البلاغة الثلاثة، المعاني والبيان والبديع، وجعلها ثلاثة علوم مستقلة. وإذا كانت مهمة المفسر بيان معاني القرآن، فإنه عند تأمل هذه العلوم وفحصها سيظهر ما يأتي. 1- أن بعضها لا يلزم المفسر معرفتها كعلم البلاغة وعلم أصول الفقه. 2- وأن بعضها يكفيه منها مبادئ العلم دون الدخول في تفصيلته كعلم النحو. 3- وأن بعضها يحتاج منه جزءا معينا كمعرفة دلالة الألفاظ من علم اللغة، ولا شك أن من حصل هذه العلوم كان أوسع بحثا وتقريرا في تفسيره، لكنه فيما يكون خارج حد البيان عن معاني القرآن، والله أعلم. ينتهي هنا مجلسنا هذا، على خير بإذن الله، نلقاكم في مجلس آخر، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.